خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم. أهلا وسهلا متابعينا الكرام، متابعي مؤسسة خزائن الرحمن العلمية مع أذكار النوم سكينة وأمان. نتكلم اليوم بفضل الله عز وجل عن ذكر كان يقوله عليه الصلاة والسلام، وعلمنا أن نقول هذا الذكر عند الاستيقاظ من النوم. يقول أبو هريرة رضي الله عنه قال صلى الله عليه وسلم: إذا استيقظ أحدكم فليقل: الحمد لله الذي رد علي روحي وعافاني في جسدي وأذن لي بذكره. علم النبي صلى الله عليه وسلم أمته محاسن الآداب ومكارمها في كل شؤونهم، ومن ذلك ما يقول الشخص إذا استيقظ من نومه، وذلك أن النوم أخو الموت، فإذا قام الشخص من منامه فقد رد الله عليه روحه، فشرع له أن يحمد الله على هذه النعمة. ولما كان الليل مظنة الأسقام ويورد على البدن الآلام، شرع أيضا أن يحمد الله على العافية. ففي هذا الحديث يقول عليه الصلاة والسلام: إذا استيقظ أحدكم، أي رجعت روحه لبدنه بعد نومه، فليقل الحمد لله، أي الثناء على الله سبحانه وتعالى، الذي رد علي روحي، أي إحساسي وشعوري. فالنوم أخو الموت، لذلك قال عليه الصلاة والسلام: رد إلي روحي، ثم قال: وعافاني، أي سلمني من الآفات والبلاء. قال: وعافاني في جسدي، أي بدني، ثم قال: وأذن لي بذكره، أي أقدرني وأيقظ قلبي وأجرى لساني بذكره سبحانه، لأن الموفق من وفقه الله سبحانه تبارك وتعالى. هكذا علمنا النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء أن نقوله عند الاستيقاظ من النوم. فنسأل الله سبحانه تبارك وتعالى أن يرزقنا جميعا العلم النافع والعمل الصالح، وأن يتوفنا وهو راض عنا، اللهم آمين. هذا ورد العلم إلى الله أسلم، فالله أعلم. وللحديث بقية. جزاكم الله خيرا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.